بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 22 بعد 104، وقد وصلنا إلى البيت 11 في القصيدة 200 أو في القصيدة 230. قال المتنبي: لم يتركوا لي صاحبا إلا الأسى، والذميل دعبلة كفحل نعامي، وتعذر الأحرار صير ظهرها إلا إليك علي فرج حرامي. أنت الغريبة في زمان أهله ولدت مكاريمهم لغير تمامي، أكثرت من بذل النوال ولم تزل علما على الإفضال والإنعام، صغرت كل كبيرة وكبرت عن لك أنه وعددت سن غلامي، ورفلت في حلل الثناء وإنما عدم الثناء نهاية الإعدام. عيب عليك ترى بسيف في الوغى ما يصنع الصمصام بالصمصام، إن كان مثلك كان أو هو كائن فبرئت حينئذ من الإسلام. ملك زهت بمكانه أيامه حتى افتخرن به على الأيام، وتخاله سلب الورى أحلامهم من حلمه فهم بلا أحلام. وإذا امتحنت تكشفت عزماته عن أوحدي النقض والإبرام، وإذا سألت بنانه عن نيله لم يرضى بالدنيا قضاء ذمامي. طيب، قال في البيت 11: لم يتركوا لي صاحبا إلا الأسى والذميل دعبلة كفحل نعامي. طبعا هو يتحدث لم يتركوا عن هؤلاء الراحلين، لأنه هي مقدمة غزلية أو طلالية قالها في البداية في الحلقة السابقة شرحنا هذه المقدمة، والآن قال لم يتركوا الراحلين لي صاحبا إلا الأسى، وتروى لم يتركوا لي صاحبا إلا الأذى، والأسى طبعا أبلغ بكثير من الأذى، لأن الفراق أسى والموت أسى. الأذى قد يكون من نحلة، من نملة تقرصه كذا، قد يكون أذى، لكن الأسى له معنى شعوري وشاعري أوسع. فلذلك دعونا نرويها على لم يتركوا لي صاحبا إلا الأسى. فكيف يكون الأسى صاحبا إلا إذا كان المصاحب أو الصاحب الآخر على الطرف الآخر هو المتلبي؟ فالمتلبي رفيق الأسى وقرينه منذ يفاعة سنه، هنا في هذه القصيدة قالها في صبا، إلى أن قتل في 354 هجرية. لم يتركوا لصاحبا إلا الأسى وذميل، وتركوا لي أيضا ذميل، والذميل نوع من سير الإبل، والمتلبي فنان في ذكر أنواع سير الإبل، كأنه في المكتب أو في الكتاب أيام الكوفة قد قرأ كتابا منفصلا عن أنواع السير عند الإبل وعند الخيل، فتراه يكثر من هذه. يعني مثلا مثال بسيط جدا على ذكره أنواع السير، أرى النوى، هو يقول أرى النوى يقتضيني كل مرحلة لا تستقل بها الوخادة الرسم، الوخادة الإبل التي تسير سير الوخد، والرسم الإبل التي تسير سير الرسيم أو الرسوم المفرد، الرسيم نوع السير. ذاك ومأخوذ به، ألا كل ماشية قول أيضا، ألا كل ماشية الخيزلة فدا كل ماشية الهيدبة، وكل نجاة بجاوية خنوف وما بي حسن المشى. فالأنواع المشي عنده كثير. هذه ذميل مرت معنا هنا كذميل دعبلة، وفي الحقيقة ليست أول مرة يذكر الذميل. الذميل مصدر على وزن فعيل، مثل مصدر مثلا صهل صهيل، مصادر على وزن فعيل، وأيضا مصدرها الذملان، وذملان على وزن فعلان، وزن فعلان يفيد الحركة والإضطراب. وذلك هو قال، استخدم ذملان في موقع آخر، قال عن الذملان وعن ذملان العيس، وعن ذملان العيس إن سامحت به وإلا ففي أكوارهن عقاب. إذا لم يتركوا لي صاحبا إلا الأسى والذميل دعبلة، والدعبلة الناقة الخفيفة، وتروى عرمسة، والعرمسة أيضا الناقة الخفيفة الشديدة السريعة. والذميل دعبلة أو والذميل أي وحركة ناقة، هذا الذي تركه لي الأسى الحزن والحركة أي الرحيل، فأنا مرتحل منذ أن مات أبي، وأنا لا أعرف من أمي، لكنني صحبت أبي زمنا حتى ارتحل عني وتركني وحيدا، فأنا والأسى والرحيل شقيقان أو أشقاء، وذميل دعبلة كفحل نعام كفحل كذكر. نعام والنعم يعني النعم، ولكن أراد بالنعم أو أراد من النعم الحركة والسرعة. لم يتركوا لي صاحبا إلا الأسى وذميل دعبلة كفحل نعامي، فأنا مرتحل إلى غايتي منذ أن ولدت. ثم قال في البيت 12: والتعذر الأحرار صير ظهرها إلا عليك، إلا إليك علي فرج حرامي. قال ما في أحرار في الدنيا إلاك. بحثت عن الأحرار طويلا يا متنبي، بحثت عن الأحرار طويلا، أنت ما زلت في السابعة عشرة من عمرك. لا، لقد كنت أبحث عن الكرام منذ الثامنة من عمري، لقد جبت الصحارى بادية السماوات كلها والجبال والقفار والسهول والأودية أبحث عن حر، فتعذر علي أن أجد الأحرار. فقال: والتعذر الأحرار صير ظهرها، أي صير ظهر الناقة للدعبلة اللي هي أيضا في الرواية عرمسة. والتعذر الأحرار صير ظهرها إلا إليك، إلا أن أكون قد ركبتها إليك، علي صير ظهرها علي ماذا؟ فرج حرامي. فكما لا تحل لي النساء أو لا تحل لي فروج النساء إلا بالحلال، ففروجهن علي حرام، وكذلك ظهر هذه الناقة علي حرام إلا إذا سقتها نحوك. لما؟ لأنه لا حر إلاك، لأنني بحثت عن الأحرار فلم أجد حرا أسير به على ظهر هذه الناقة فألقاه فأمدحه، إلا أنني لقيتك، فلما لقيتك كأنني سأبدأ معك عهدا جديدا. وعهد سيف الدولة مع المتنبي عجيب. كلما قرأت أكثر في التاريخ وفي تاريخ سيف الدولة وفي تاريخ الحمدانيين على الخصوص، وجدت أنه لولا المتنبي لكان ذكر سيف الدولة خاملا، فإن أباه قد قام، يعني أبا سيف الدولة قد قام ب يعني أمور عظيمة، سيأتي حين نصل البيت الذي يشير فيه إليه المتنبي إلى أبي سيف الدولة، قام بأمور عظيمة لو وجدت من يخلدها، أو أمور غريبة لو وجدت من يخلدها شعرا لكان ربما أسر في الذكر من ابنه سيف الدولة. ولكن المتنبي عجيب، ما اتصل بأحد فرفع من شأنه إلا سطره في كتب التاريخ فخلده. ثم قال في البيت 13: أنت الغريبة. هذا من غرائبه، بقول له أنت الغريبة، فحير الشراح، شو أنت الغريبة؟ أنت تخاطبه بالمؤنث، ولا أنت الغريبة؟ لا، أنت الغريبة، يقصد سيف الدولة. أنت الغريبة في زمان أهله ولدت مكاربهم لغير تمام. أنت الغريبة أي أنت الحالة الغريبة، أنت الحالة المتفردة. هذا أنا أميل إليه أكثر من الذين قالوا أن الغريبة التاء في الغريبة هي التأنيث هذه في الغريبة للتعظيم وللمبالغة، كأن تقول مثلا عن كثير الرواية للحديث راوية، مع أنه مذكر كان راوية للحديث للمبالغة، وتقول عنه إذا كان كثير العلم تقول عن علامة، يعني علامة بالتاء المربوطة. فالتاء في بعض التصاريف تكون للمبالغة، فبعضهم حتى يخرج من فكرة أنه كيف يقول أنت الغريبة، قال هذه التاء للمبالغة، فأنت الغريب في أفعالك تأتي بالعجائب مبالغة، يعني على أكثر مما يأتي به الآخرون. ولكن الأفضل أن تقول أنت الحالة الغريبة، أنت النقطة المضيئة في تاريخ من الظلام في الدولة العباسية يا سيف الدولة. أنت الغريبة في زمان، وهذا المتنبي مشكلته مع الزمان منذ صغره، وقال أذم إلى هذا الزمان أهيله، فذم الزمان وأهله، وقال لك إذا كنت كانوا أهيل فهم أقل من أن يكونوا أهلا، وهم مذمومون والزمان مذموم. قال أريد من زمني ذا أن، الزمن عند المتنبي شيء عجيب أيضا آخر، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن، وقال أيضا في مواقع كثيرة عن الزمان ذمه، إن كان طبعا الحديث المشهور أنه لا تسب الدهر، أو في رواية لا تسب الزمان أو الزمن، فإنني أنا الدهر، أو فإن الزمن هو الله، أو فإنني أنا الزمن، يعني مع اختلاف ربما في الرواية. أنت الغريبة في زمان أهله. طيب هذا الزمان كيف هم أهله؟ قال أهله مبتدأ، فأراد أن يصف الزمان فجعل صفته جملة اسمية، فبدأها بين قوسين أهله. أهله إيش؟ ولدت مكارمهم لغير تمام. قال مهما بلغوا أو حاولوا أن يتموا مكارمهم فهي ناقصة، فلا يستطيعون أن يقدموا تلك المكارم على وجهها الأتم الأكمل. فغاياتهم أو يعني جهودهم أفعالهم قوتهم تقصر بهم عن أن يصلوا إلى ما يريدون، فلا يتمون، فكلهم ناقصوا الغايات وناقصوا المكارم وناقصوا المنازل والمقامات. إلاك يا سيف الدولة فأنت تام، فأنت لك التمام في هذه المكارم. أنت الغريبة في زمان أهله، ولدت مكارمهم لغير تمام. ثم قال في البيت 14: أكثرت من بذل النوال، ولم تزل علما على الإفضال والإنعام. أكثرت من بذل النوال، يعني إيش؟ بذلت عطاء كثيرا. طبعا هذا على تخيل ما يمكن أن يكون، لأن سيف الدولة كان عمره آنئذ 17 عاما، فلا يمكن أن يكون قد أكثر من بذل النوال. هو لم يملك بعد أو لم يصبح أميرا، أصبح أميرا بعد ذلك ربما بقليل. قال أكثرت من بذل النوال، ولم تزل علما، علامة فارقة، على الإفضال والإنعام. ومعروف الإفضال مصدر أفضل يعني أكرم، والإنعام مصدر أنعم، فكلاهما دلالة على كرمه وفضله وخيره. أكثرت من بذل النوال، ولم تزل علما على الإفضال والإنعام. ثم قال في البيت 15: صغرت كل كبيرة وكبرت عن لك أنه وعدت سن غلامي. قال صغرت كل كبيرة، فكل غاية عظيمة إذا قصر بها الآخرون أو قصر في الوصول إليها الآخرون، أنت لأنهم يرونها عظيمة وكبيرة، أنت هذه الكبيرة عندك صغيرة. هو طبعا هذا المعنى قاله في القصيدة شرحناها. قال وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فأنت إيش قال له؟ صغرت كل كبيرة، فتصغر في عين العظيم العظائم، فالعظيم عنده العظائم صغيرة. صغرت كل كبيرة وكبرت عن لك أنه، طبعا لك أنه هذا إيش؟ تشبيه، فأنت أكبر من أن تشبه بأي أحد، فلا يقارن بك أي ملك، فأنت أكبر من التشبيه نفسه. طبعا أيضا هذا المعنى قاله لما مدح فاتك الإخشيلي، قال له كفاتك ودخول الكاف منقصة، كفاتك ودخول الكاف منقصة، كالشمس قلت وما للشمس أمثاله. صغرت كل كبيرة وكبرت عن لك أنه وعددت سن غلامي. هل واو واو الحال، وأنت يكخز كله، وأنت في سن الغلام، وعدت يعني وكان عد عمرك أو عدد سنوات حياتك حين قلت لك هذه القصيدة أو فيك هذه القصيدة سن غلام. ما الغلام؟ طبعا اختلف فيه حتى فقهيا وتعريفا في العربية، لكن الأغلب أنه الصبي دون البلوغ، يعني إذا بلغ فلم يعد غلاما، صار شابا ربما. وقالوا الطار شاربه، هذه تعريف آخر، الطار الشارب، يعني شواربه بلش يخط سمائل شوارب، هذا اسمه غلام. وحديث ابن عباس أتوقع يا غلام، كان في هذا السن دون 15 ربما، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك. وأيضا الحديث الآخر أتوقع أيضا في ذات السياق إنه هذا هو الغلام. وقيل الغلام من بعضه محدده، وطبعا هذه تحديدات ربما بعضها فقهي، حددوا بخمسة عشر عاما. والسيف الدولة كم كان عمره آنئذ حين قال في هذا القصيدة؟ 17 عاما، فهو دون البلوغ. وبعضهم قال من 13 19 هذا غلام، بعد 19 تحديدات، ولكن لكن المتنبي أصاب في أنه ما زال غلاما. إحنا الغلمان عندنا أو الغلام عندنا في أيامنا، أنت إيش لا تأمنه أن يأتيك بكيلو بندورة. هذا إيش؟ هذا مؤسس دولة. طبعا الذين أسسوا الدول في هذا السن كثيرون، منهم القرمطي أبو طاهر القرمطي 17 سنة حين قتل آلاف الناس. الفاتحون اللي عمره 17 سنة أيضا موجودون في تاريخنا 18 سنة، منهم أسامة بن زيد قاد الجيش وهو في هذا السن. وقيل محمد بن القاسم الثقفي أيضا قاد الجيش لفتح السند والهند وهو في مثل هذه السن. وأيضا على الجانب الآخر الذين كانوا قادة وهم هرمون كبار جدا في السن أيضا موجودون في تاريخنا. قيل إن أسد بن الفرات كان حين يقاتل عمره 80 عاما، وقيل إن أيضا أسامة بن منقذ كان أيضا في مثل هذه السن حين كان يقاتل مع صلاح الدين، قد جاوز 80. طبعا أعتقد أني قرأت هذه المعلومة في كتابه في مذكراته المسمى بالاعتبار. طيب إذا قال له صغرت كل كبيرة وكبرت عن لك أنه، يعني كبرت عن التشبيه، وعددت سن غلامي. ثم قال في البيت السادس عشر ورفلت تبخترت ورفلت في حلل الثناء، وإنما عدم الثناء نهاية الإعدام. ورفلت يعني إيش؟ لبست هذه الثياب اللي هي ثياب الثناء، أي أسبغ عليك الناس حلل الثناء، أي حلل الشكر والسمعة الطيبة. وثم قال بعدها وإنما عدم الثناء نهاية الإعدام، أن تكون لك سمعة سيئة تلك هي القاصمة، ألا يكون لك ذكر حسن فذلك هو الموت الحقيقي. فلا تظن أنك حي بجوارحك ولا بتنفسك ولا بالطعام الذي تأكل ولا بالشراب الذي تشربه، هذا لا يدل على أنك حي، إنك ميت على قيد الحياة كما يقولون. ولكن الحي هو الذي يترك خلفه ذكرا حسنا، وأكثر واحد ترك وراءه ذكرا حسنا أو ذكرا خالدا هو المتربي نفسه الذي يقول وتركك في الدنيا، لما قال فلا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر وتضريب أعناق الملوك، وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر، وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. هذا هو الذكر الحسن، هذا هو الذكر الباقي. فقال لسيف الدولة إن الموت إن ألا تترك أثرا هو موت حقيقي، وبما أنك حسن السمعة طيبها تترك أثرا في كل مكان تحل فيه، فهذه هي الحياة الحقيقية. ورفلت في حلل الثناء وإنما عدم الثناء نهاية الإعدام. ثم قال في البيت السابع عشر عيب عليك ترى بسيف في الوغى ما يصنع الصمصام بالصمصام. عيب طبعا الذين لا يحبون المتربي سيقولون له لا يجوز لك، وأنت في هذا السن حتى كنت لسه 17 سنة تقول لملك عيب عليك. صح والله صح أنا معهم، بس هو لم يقل له عيب عليك، يعني هذه الكلمة لم تخرج من لسان المتلبي ولا من فيه، إنما المقصود بها إنك ترى العيب عليك يا سيف الدولة والعار الذي يحوق بك أو يحوط بك أن تحمل سيفا في المعركة. فما الذي يعمله السيف بالسيف؟ عيب عليك يعني أنت ترى عيبا على نفسك فلا تقبل أن تدخل معركة بسيف، إنك السيف، فما نفع السيف للسيف إن كان السيف الحقيقي قائما؟ فما ينفع السيف الحديدي السيف الحقيقي وما يغني عنه في المعركة؟ فإن كان السيف الحقيقي موجودا فإنه يغني عن السيف الحديدي. قال عيب عليك ترى بسيف في الوغى المعركة أو أصوات التي تحدثها المعركة ما يصنع الصمصام بالصمصام، هذه المادة الاستفهامية الاستنكارية التعجبية التي تفيد أيضا النفي، لا يصنع شيئا. الصمصام الحديدة لا تصنع، أو الصمصام الإنسان لا يصنع بالحديدة شيئا، هو يقاتل بشجاعته. طبعا هذه في مبالغة في المدح، هو الصمصام ورد غير مرة عند المتنبي. قوله مثلا قال: وليس مؤدبا إلا بنصل كفى الصمصامة التعب القطيع. ثم قال في البيت 18: إن كان مثلك كان أو هو كائن فبرئت حينئذ من الإسلام. طبعا بعضهم قال: والله أنت رقيق الدين، أنت إنسان سهل الولوج إليه لتكفيره. شو معنى البيت؟ قال: إن كان مثلك كان، يعني إن وجد مثلك يا سيف الدولة أو هو كائن أو سيوجد، فإنني أتنصر من الإسلام، أنا مسلم حقيقي ومقيم على الإسلام، لكن إن وجدت مثلك اليوم أو وجدت مثلك في المستقبل فسأترك الإسلام. يعني تحدي، يريد أن يقول، يعني يريد أن يقول استحالة وجود مثلك اليوم واستحالة وجود مثلك غدا. راح الشراح كلهم قالوا رقيق الدين أحمق، لدرجة أن العكبري قال إن هذه القصيدة هذا رقيق الدين سخيف أحمق، أكثر مرة قالها العكبري أحمق، وهذا أسوأ ما في شرحه بالمناسبة، مع أنه عظيم شرحه طبعا، لكن أسوأ ما فيه أنه أحيانا هيك يطلق أحكاما قاتلة على رجل خلد ذكره في الدنيا. أرأيتم أحمق يخلد ذكره في الدنيا؟ يعني واقع الحال يبطل الصفة التي أطلقتها عليه. فشو يعني لشدة يعني غضبه من هذا البيت، قال: لقد قالها وهو صبي، وفي الحديث رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق. فقال: كان صبي مرفوع عنه القلم، فعشان هيك احنا غفرناها له. لكن لو أخذت الشعر لغة ومجازا، وكناية، كناية عن ماذا؟ كناية عن استحالتي أن أجد مثلك. يريد أن يمدح، لكن ربما بالغ في المدح، والمدح إذا لم يكن مبالغا فيه، والشعر إذا لم يكن فيه خيال وفيه مبالغة وفيه كناية، فما الشعر إذن؟ هذا الشعر الذي يكون مباشرا. يعني هي القضية ليست دخول في الكر أو في الكفر كرها، لا، بدك تدخل رغما عنه في الكفر فيه. وأنا أستغرب من أن هذه الأحكام تطلق أحيانا ممن يفهم العربية ويعرف أن العربية فيها إشارات وفيها إيحالات وفيها كنايات وفيها صور وفيها استعارات. فإذا كان العارف بالعربية وبالنحو باللغة يطلق هذه الأحكام، فماذا نقول لمن يجهل هذه الأمور كلها؟ إذا إن كان مثلك كان أو هو كائن فبرئت حينئذ من الإسلام. ثم قال في البيت 19: ملك زهت بمكانه أيامه حتى افتخرن به على الأيام. زهت يعني إيش هي؟ من زهى، يزهو. طبعا هذه اللغة الطيء قيل، لأنه لو كانت من زهية يجب أن تكون زهيت به أيامهم، فبالتالي لما قال زهت جعلها من زهى، مثل الذين يقولون بقى وبقي، فبعضهم يقول بقى وبعضهم يقول بقي، فإن قلت بقى فإنها بقوا إذا أسندت إلى الجماعة، وإن قلت بقي فإنها بقوا بضم القاف إذا أسندت إلى الجماعة، فهذا اختلاف في اللغة لكنها صحيحة. ملك زهت، ازدهت يعني افتخرت به أو بمكانه يعني بمنزلته، أيامه حتى افتخرنا هذه الأيام. طبعا الأيام قد تكون هنا حروبه، قد تكون وقائعه، قد تكون مكارمه، قد تكون عاداته، قد تكون أيامه الحقيقية. فازدهت أيامه حتى افتخرنا به على الأيام، حتى افتخرت أيام هذا الممدوح على الأيام كلها. فيوم سيف الدولة غير يوم أي أحد. لو أردت أن تأخذ أيضا هذا المعنى على التوسع، إنه يشبه في المعنى البيت الذي سبقه، فتكفر على البيت السابق ولا تكفر على هذا. ليش؟ لأنه دخل كلمة الإسلام في الموضوع، وما أراد الإسلام، يعني وما أراد فكرة الدين أن تكون حاضرة في هذا البيت، ما أراد الكناية من وراء ذلك وهو الاستحالة. ثم قال في البيت 20: وتخاله سلب الوراء أحلامهم من حلمه فهم بلا أحلام. أراد أيضا أن يصف شدة حلمه فيقول إنه إن استبق أو تسابق مع أي ملك في الحلم فإنه يكون أحلم من أشد الملوك حلما، فإن الملوك حتى ولو كانوا يحلمون زمنا أو يكون لهم وسع في الحلم فإنهم بعد ذلك لهم حد ثم بعده يغضبون، أما هذا فلا حد لحلمه حتى ظنوا أنه أخذ أحلامهم لشدة حلمه، ولأنه لا نهاية لحلمه أنه أخذ أحلام الملوك أو جزءا من أحلام الملوك فأضافها إلى حلمه، فلذلك استمر حلمه ولم ينقطع، فلا تستطيع إغضابه ولا تستطيع أن تستفزه ولا أن تغير من حاله ولا من رباطة جأشه. وتخاله وتظنه سلب أخذ الورى الناس أحلامهم من حلمه، هذه من السببية لشدة علمه، فهم بلا أحلام. ثم قال في البيت 21 وإذا امتحن تتكشفت عزماته عن أوحدي النقض والإبرام، وإذا وضعته في اختبار فستجد أنه أوحدي أي أنه لا نظير له في النقض وفي الإبرام، في نقض الصلح وفي إبرامه، فهو يبرم عن قوة، يبرم الصلح مع العدو عن قوة، يبرم يعني يعقد، والإبرام قيل أصله من فتلة الحبل لما تشدها أبرم عقدة الحبل شدها، يعني صار في عنده عقدة، فهذا إبرام. والنقض عكسه كقوله تعالى كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فالنقض هو الحل والإبرام هو العقد، فقال لك هو في الحل وفي العقد أو حدي لا نظير له، سواء أقر الصلح أو نقضه، سواء أقر الحرب أو نقضها، سواء أقر أمرا أو عمل بعكسه، فكل أفعاله تدل على حلمه، على قوته، على شجاعته، على شدة بأسه، على شدة ذكائه، وهكذا. ثم قال في البيت 22 وإذا سألت بنانه عن نيله لم يرضى بالدنيا قضاء ذمامي، يعني إذا سألت، إذا طلبت بنانه أصابعه وكناء عن الكف أو اليد، قال إذا طلبت من يده مالا، واليد أيضا كناية عن الكرم، مشيك يد كناية، لها كنايات كثيرة بالمناسبة، اليد الكنايات أنا أقصد ليست اليد الحقيقية، لأنه أيضا هي كناية عن قوة في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وكناية عن الكرم في قول المتربي نفسه أقبلتها غرر الجياد كأنما أيدي بني عمران في جبهاتها، فكناية عن الكرم. فقال إذا سألت كرمه، يعني إذا طلبت من كرمه مالا، فإنه لو أعطاك الدنيا كلها بكل ما فيها لم يشعر أنه قضى حق الكرم عليه، أي أنه كريم جدا، فإذا سئل عطاء يظن أنه لو أعطى للسائل الدنيا بكل ما فيها أنه لم يوفي حقه ولا حق العطاء لشدة كرمه. وإذا سألت بنانه عن نيله لم يرضى بالدنيا بكل ما فيها من مال قضاء ذمام، قضاء الحق الذي عليه من تجاه هذا السائل بسبب كرمه، وليس يعني بسبب أنه يعني اضطر إلى ذلك أو أرغم إلى ذلك، إنما كرمه شديد، فلو أعطى كل ما يملك لظن أنه ظل مقصرا. طيب دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه الحلقة، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 23 بعد 124، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.